هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية مع ذكر الدليل الموجب؟ نعم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا احتج الله عليهم بذلك قال قل من يرزقه وليقل لمن يرزق فيها وليس لهم إلى آخر ذلك، لأن هذا حجة عليه إذا كانوا يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو الذي يحياهم وليميتهم وليدبر الأمر، هذا يدل على أنهم مستقلون يستلزم ويعبدون ويخضعون، هذا لازمهم، هذا الواجب عليهم، لأن هذه الصفات لا تكون إلا للمستقلين، يجب أن يخضع له ويطاع أمره، هو خالقهم ورازقهم ويدبر أمورهم ولبده نجاتهم وسعادتهم وضرهم ونفعهم، فوجب عليهم يعبدون. أما توحيد العبادة فيتضمن توحيد الربوبية، اعتبرها بالعبادة لأنه إله الحق، مستحق العبادة ففي ضمن ذلك الاعتراف بأنه الخلاق والرزاق إلى غير ذلك.